50 languages. 46. 46. 46. En la discoteca. في المرقص. في المرقص. ¿Está libre esta silla? هل هذا المقعد شاغر؟ هل هذا المقعد شاغر؟ ¿Puedo sentarme en su mesa? أتسمح لي بالجلوس بقربك؟ أتسمح لي بالجلوس بقربك؟ Por supuesto. بكل سرور. بكل سرور. ¿Qué le parece la música? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Un poco demasiado alta. عالية بعض الشيء. عالية بعض الشيء. Pero el grupo toca muy bien. ولكن الفرقة تعزف بشكل جيد للغاية. ولكن الفرقة تعزف بشكل جيد للغاية. ¿Viene usted mucho por aquí? هل تأتي باستمرار إلى هنا؟ هل تأتي باستمرار إلى هنا؟ No, esta es la primera vez. لا, هذه هي المرة الأولى. لا, هذه هي المرة الأولى. Yo nunca había estado aquí antes. لم أكن هنا من قبل. لم أكن هنا من قبل. بايلا. أتحب أن ترقص؟ أتحب أن ترقص؟ Tal vez más tarde. ربما في وقت لاحق. ربما في وقت لاحق. No bailo muy bien. لا أتقن الرقص تماما. لا أتقن الرقص تماما. Es muy fácil. هذا سهل للغاية. هذا سهل للغاية. Yo le enseño. سأريك ذلك. سأريك ذلك. No, mejor en otra ocasión. لا, أفضل في فرصة أخرى. لا, أفضل في فرصة أخرى. ¿Espera usted a alguien? ¿أتنتظر أحدا؟ ¿أتنتظر أحدا؟ Sí, a mi novio. نعم, صديقي. نعم, صديقي. Ya está aquí. إنه هناك. ها هو قادم. إنه هناك. ها هو قادم.